الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب إفشاء السلام، وقد أورد فيه المؤلف ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلون الجنة، آكذا لا تدخلون بإثبات النون، بمعنى أنه نفي وليس بنهي. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما يجب الإيمان به. وهذا على ظاهره وإطلاقه، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، سواء كان هذا الإيمان كاملا أو كان الإيمان ناقصا لكنه غير منخرم، يعني ما لم يرد عليه ما يخرمه من أصله فيفسده ويبطله. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يعني هذا هو الشرط، حتى يتحقق الإيمان. ولا تؤمنوا، هكذا لا تؤمنوا بإسقاط النون، هكذا جاء في هذه الرواية وعليه أكثر الروايات. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في المفهم، وهو من شروح صحيح مسلم، أن الصواب إثباتها، إثبات النون ولا تؤمنون، وأن ذلك قد وقع في بعض النسخ، لأن لا هذه كالتي قبلها نفي وليست بنهي، لأن الناهية هي الجازمة، ومثل هذا يجزم بحذف النون. فإذا قلنا بأن الأولى نافية فهذه كذلك نافية، فالنون تكون مثبتة فأسقطت هنا. وبعض أهل العلم يقولون كأنها حذفت النون هنا للمجانسة والازدواج، حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا، من باب المجانسة، وأنه قد تحذف النون تخفيفا، وأن هذا يرد في كلام العرب، يحذفون النون مع أن حقها أن تثبت من ناحية الإعراب، يقولون من باب التخفيف، من باب التخفيف. والنووي رحمه الله يقول هكذا هو في جميع الأصول، يعني بحذف النون. ولا تؤمنوا، يقول في جميع الأصول، يقول وهذه لغة عربية معروفة صحيحة. هذا كلام النووي، مع أن هذا لم يسلم له. قد ذكر الطيبي بأنه استقرأ نسخ صحيح مسلم والحميدي وجامع الأصول وبعض نسخ المصابيح، يقول فوجدناها مثبتة بالنون على الظاهر، مثبتة بالنون على الظاهر. ولا تؤمنون، إذن يوجد في بعض النسخ بإثبات النون، والأكثر بغير النون، وأن هذه لغة، وأن العرب قد تحذف ذلك تخفيفا. ليس من شأننا أن نشتغل بالإعراب، ولكن هذا موضع يشكل على من له أدنى فهم في اللغة العربية، لماذا أثبتت النون هنا ولماذا حذفت هنا؟ يعني هذا من المواضع التي تستشكل ويقف عندها القارئ أو السامع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا في حث على التحابب وإفشاء السلام، يعني حتى يحب بعضكم بعضا. دخول الجنة متوقف على الإيمان، الإيمان متوقف على وجود المحبة بين المؤمنين. وقد قال بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله أن المعنى لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة في مثل هذا، أنه ما جاء في نصوص الكتاب والسنة مما نفي الإيمان عن فاعله أو عن تاركه، فإن ذلك يحمل، الأصل في النفي أنه يحمل على الوجود، فإن كان الشيء موجودا فإنه يحمل على الصحة، فإن كان الشيء صحيحا يعني بدليل آخر فإن ذلك يحمل على الكمال. والكمال على نوعين، الكمال الواجب والكمال المستحب. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غير باب الإيمان لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة، هيئة الصلاة نراها يقوم يركع ويسجد، إذن يحمل هذا على الصحة. فإن دل دليل على الصحة، لا صلاة بحضرة طعام، إن دل دليل على الصحة فإن ذلك يحمل على الكمال، إما الكمال الواجب وإما الكمال المستحب. شيخ الإسلام رحمه الله يقول في باب الإيمان إذا جاء النفي عن صاحب فعل أو عن تارك عمل بأنه ليس بمؤمن أو لا يؤمن من فعل كذا، فإن هذا إن وجد ما يدل على صحة إيمانه فإن ذلك يدل على نقص إيمانه الواجب الذي يستحق عليه العقوبة، يستحق عليه العقوبة. يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن، هل هو معناه كافر؟ هل المعنى أنه يكون كافرا؟ الجواب لا، لا يؤمن، نفى عنه الإيمان، فيحمل ذلك على أنه قد نقص من إيمانه الواجب الذي يكون معه من أهل الوعيد، يعني يكون مستحقا للعقاب، ثم يكون بعد ذلك مصيره إلى الجنة. وهكذا ما جاء بأسلوب الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جاء بأسلوب الحصر، والحصر بإنما من أقوى صيغ الحصر، هو في المرتبة الثانية بعد النفي والاستثناء، لا إله إلا الله يعني النفي والاستثناء، بعده يأتي الحصر بإنما عند الأصوليين. فهنا حينما يقول الله عز وجل بصيغة الحصر إنما المؤمنون الذين، هذه صفتهم، مفهوم المخالفة أن غيرهم ليسوا كذلك، ليسوا يعني كأنه نفي للإيمان عنهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فمن لم يكن كذلك هل يكون كافرا؟ الجواب لا، ولكنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب الذي يكون معه من أهل الوعيد. هذه هي القاعدة. فهنا يقول لا تؤمنوا حتى تحابوا، فلما نفى عنهم الإيمان إلا بالمحبة، مع أنه توجد أدلة أخرى على صحة الإيمان في أصله، وإن لم توجد يعني وإن وجد البغضاء بين الناس، فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة لما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. فهل يفهم من هذا أنه إذا أبغض أحدا من المسلمين أو أبغض بعض المسلمين أنه لا يكون مؤمنا؟ الجواب لا، ولكن مثل هذا حينما ينفي عنه الإيمان يدل على أنه قد نقص من إيمانه الواجب الذي يكون معه مستحقا للعقوبة ما لم يتجاوز الله عنه أو يتوب أو يكون له حسنات ماحية أو يكون قد وقع عليه مصائب مكفرة أو بشفاعة أو غير ذلك مما يحصل به إسقاط العقوبة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى يحب بعضكم بعضا، فلا يتحقق الإيمان الواجب إلا بوجود المحبة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري الذي هو أحد شروح صحيح البخاري إلا أنه لم يكمل وهو أجل شروحه وأعظمها وأنفسها لو اكتمل هذا الشرح، يقول وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد، وذلك واجب. لاحظ قال بأن ذلك واجب، يعني أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن نفى عنه الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معناه لا يؤمن؟ الإيمان الواجب، معناه أن الذي لا يكون كذلك يكون من أهل الوعيد، أنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب الذي يستحق معه العقوبة. يقول ابن رجب فالمؤمن أخو المؤمن، يحب له ما يحب لنفسه ويحزنه ما يحزنه. إذن متى يتحقق هذا؟ إذا سلم القلب من الحسد والغش والغل والحقد، فإن هذه المدنسات تجعل صاحبها يتحامل على الآخرين ويود لهم المكروه والشر، بل قد يصل الحال به إلى أكثر من هذا، أن يسعى بإيصال الشر إليهم، أن يسعى بأذيتهم وإيصال المكروه لهم بلسانه ويده وقلمه وما استطاع، فهذا يكون قد نقص من إيمانه الواجب. الذي ليس له شغل إلا الوقيعة في أعراض المسلمين ونقل النميمة بين الناس وقالة السوء وإغار الصدور، هذا يكون أسوأ حالا من ذاك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هي مراتب، أعلى هذه المراتب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الذي حقق الإيمان الواجب. بعدها أن يحب أخاه، لكنه لا يبلغ هذه المرتبة أن يصير بهذا الحال، أن يحب له ما يحب لنفسه فيكون مقصرا، ولم يطالبه الشارع أن يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، إنما ذاك في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أما في محبة المسلمين فإن من رحمة الله عز وجل ولطفه أنه لم يطالبنا بأكثر من أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والذي دائما أنصح به نفسي وأنصح به من يسمع ويقبل النصح، أن تجعل نفسك دائما مقام أخيك، إذا تعاملت معه، إذا تكلمت معه، إذا عاتبته، إذا طالبته بحق، ضع نفسك مكانه حتى في النصيحة، تخير من العبارات ما تحب أن تسمعه في هذا المقام حينما تكون مقصرا أو مخطئا أو غير ذلك. إذا أدبت ضع نفسك مكان هذا الإنسان، حينما يكون هؤلاء الناس تحت ولايتك أنت ترأسهم في العمل، أخطأ قصر ليس من عادته التقصير، ليس من عادته الخطأ، ضع نفسك مكانه. هذا الإنسان قد يكون من تلامذتك أو لا التلاميذ، ضع نفسك مكانه قبل أن تسخر منه أو أن تجرح مشاعره، ضع نفسك على هذا المقعد واستمع لأستاذك حينما، يعني بعض الناس لا يتقي الله عز وجل، يجرح ويؤذي ويسخر ولا يحسب الكلمات التي يقولها تكون جارحة، يسخر منه ويسخر من اسمه ويسخر من أسرته أو عائلته أو بلده، أو يسخر من تصرفاته أو من هيئته أو من تفكيره وفهمه أو غير ذلك، يجرحه بعينه، يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا أمام الآخرين حتى لو كان بينه وبينه، ضع نفسك مكانه. وهكذا في التعامل وإقالة العثرات، حينما يتعثر، حينما يخطئ، حينما أنت كالطبيب، الطبيب لا يتشفى، قد يحمل المشرط ويجري العملية ويسيل الدم ويشق الجلد والعروق ولكنه لا يتشفى، هو يطلب عافيتك، يطلب. الأب حينما يضرب ولده، حينما يؤدب ولده، حينما يعاتب ولده، ليس معنى ذلك أنه يبغضه، فهو يضربه وفي الوقت نفسه يتألم أكثر مما يتألم هذا الولد، لكن يفعل ذلك رأفة به وتأديبا له وإحسانا إليه، لأن المسلم للمسلم لأخيه كما قال شيخ الإسلام كاليدين يغسل بعضهما بعضا. يقول: وقد لا يزول الوسخ إلا بشيء من الخشونة. يحتاج فرك، يحتاج إلى خشونة، هذا الوسخ عالق ثقيل فيحتاج إلى نوع من المعالجة. أما الكلام بالتشهي والتشفي والوقيعة في الأعراض فهذه أحط المراتب. يعني كون الإنسان هذا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيهبط مرتبة يكون يحبه لكن دون ذلك، فدونه من لا يحبه، لا يحب له، لا يحبه لكن لا يحب له الشر، ودونه من يحب له الشر. وأحط المراتب أن يسعى في الشر بلسانه وقلمه ويده، هذا أحط الدركات. هذا لا يفعله إلا أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا يحملون شيئا من كرم النفس والمروءة، وليس عندهم من الدين وازع يمنعهم، فيكف الواحد أذاه عن إخوانه المسلمين. أحط المراتب، أحط الدركات الأذى، أذى المسلمين إذا كان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فكيف إذا كان، وليس فقط كذلك بل يسعى لأذيته، يسعى للإساءة إليه، يقع في أعراض المحصنات، يمشي بين الناس بالنميمة وقالت السوء بأي طريق كان، يكتب هذا في النت يقرأ الناس من المشرق إلى المغرب ويتكلم بالظنون، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا، وإذا وجد عيبا نشره وفرح به وأذاعه ويغمز هذا ويتكلم في هذا ولا يترك أحدا. فمثل هذا نسأل الله العافية في أحط المراتب، هذا في أحط الدركات. فالمؤمن يحذر من مثل هذا. الاستقامة والتدين أيها الأحبة لا تكون بظاهر قد يبدو للناس فيه سيما صلاح ولكن الباطن فاسد يحمل الضغائن والغل على الناس، قطيعة رحم وإساءة إلى الجيران والقرابات والمعارف، والله عز وجل يوصي بالأقرب، فالأقرب بالوالدين إحسانا وبذي القربى ثم هكذا بحسب القرب، الجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب، صاحب الجنب زميلك في الدراسة، زميلك في العمل، زميلك في السفر، له حق أكثر من ذاك الذي تراه في الطريق وتسلم عليه، يجمعك الذي يجمع بينكما هو أخوة الإسلام. هذه الرابطة الإيمانية أيها الأحبة هي التي جعلت أهل السماء من الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، الرابطة الإيمانية يستغفرون لهم. فالمؤمن يستغفر لإخوانه، يحبهم، يحب لهم ما يحبه لنفسه، لا أنه يسعى بأذاهم. وفي هذه المحبة إذا تحققت من المصالح الشرعية ما لا يقادر قدره، ولا شك أن من نظر في النصوص الشرعية أدنى نظر يعرف أن من مقاصد الشريعة الاجتماع ونبذ الافتراق، اجتماع القلوب بالمحبة والتآخي والمودة والتناصر الذي يكون بين أهل الإيمان، هذا من مقاصد الشرع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، فمن يريد أن يمزقها بين المؤمنين فإنه يكون في حال من السوء والجرم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام، لأن هذا النمام يفعل خلاف مقصود الشارع، الشارع يقصد جمع القلوب وتحبيب الناس، والكذب الذي هو أحد أركان النفاق أبيح للإصلاح بين ذات، لإصلاح ذات البين وتقريب القلوب والنفوس بين المتخاصمين، فيقول فلان يحبك، فلان يثني عليك، فلان يطريك، فلان يذكرك بالخير، يكذب من أجل أن يقرب النفوس والقلوب ويصلح بين الناس. وجاءت النصوص الشرعية كثيرة في فضل الإصلاح بين الناس، وأنه من أفضل الأعمال وأجلها، وقد تكلمت على هذا طويلا في الكلام على الاختلاف. فهذا من مقاصد الشارع ومن المطالب العظيمة: اجتماع القلوب، تناصر، التعاضد، ودفع ما يضاد ذلك من أسباب الضغينة. ولهذا نهي أن يبيع على بيع أخيه، أن يخطب على خطبته، أن يسوم على سومه لئلا يغير قلبه، بل نهي عن التناجي، لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. لماذا؟ لأنه يحزنه. الشريعة جاءت بهذا الرقي، مراعاة مشاعر المؤمن والقيام على كل ما يقرب قلبه. ولذلك ليس من العقل ولا الحكمة أيها الأحبة هذا الذي نفعله بأنفسنا، هذه الرسائل التي نرسلها في وسائل الاتصال، في الواتساب وغيره، مما يثير الضغينة، يثير ضغائن، رسائل بلا نفع. إذا كنت تريد أن تذكر شيئا من العيب ونحو ذلك تريد إصلاحه، فاذهب وانصح هذا الذي وجدت في هذا العيب، وإن كنت لا تستطيع الوصول إليه فاذهب وتحدث مع من يصل إليه ليكلمه، هذا الطريق في الإصلاح. أما رسائل بعدها رسائل بعدها رسائل حتى يجتمع في هذا القلب من هذه الأشياء الكثيرة التي تغيره وتكدر صفوه، فيمتلئ بالغل والحقد على هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء أو أولئك، هذا غير صحيح. والعاقل لا يصغي لهذا ولا يسمح لأحد أن يعبث بقلبه فيملأ قلبه من الغل. إذا كان وجد مجموعة من هذه المجموعات ويرسلون هذه الرسائل التي تحرك القلوب وتثير الغل فيها، فالطريق هو غير عتبة بابك، هذا هو الطريق أيها الأحبة، غير عتبة بابك، سلم وفارق بمعروف وسلام، ابتعد عن هذه المجموعة، فلان خرج من المجموعة عذرا، أنا لا أستطيع المواصلة، أنا لا أجد من الوقت ما أستطيع معه المتابعة، بلطف وابتعد، أقبل على ما ينفع، على ما يبعث على الانشراح والفرح والفأل والسرور والعمل الصالح والنفع العام والخاص، الأمور التي تنفعك في دينك ودنياك، وجالس من ينتفع بك أو تنتفع به، ولا تجالس من يضيع عليك الزمان أو يغير عليك قلبك. من الناس من ليس له هم إلا هذا النوع من الرسائل الموحشة، يبعثها ويرسلها أنا الليل وأطراف النهار، تستيقظ على رسالة وتنام على رسالة، تصبح على غم وتنام على هم، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة أن نجعل قلوبنا أوعية لمثل هذا إطلاقا. فهنا كما قال بعضهم بأن مثل هذا العمل البسيط الآن، السلام، أدفع للضغينة بغير مؤونة، اكتساب أخوة بأهون عطية، لاحظ أنت لا تخسر شيئا، لا تخسر شيئا، أفشوا السلام بينكم. ما الطريق إلى التحاب حتى نصل إلى هذا الإيمان الواجب؟ إفشاء السلام، إفشاء السلام، بذله لمن عرفت ومن لم تعرف. إفشاء السلام فسره النووي رحمه الله برفع الصوت به حتى تسمع المسلم عليه. لا شك أن هذا مطلوب من أجل أن يتحقق المقصود، لكن ليس هذا معناه إفشاء السلام. ولهذا خالفه جمع من أهل العلم وقالوا بأن المقصود بذلك إذاعة السلام، نشر السلام، أن يكثر في الناس، أن يكثر في المجتمع. تمر بإنسان صغير كبير، عامل فراش، حارس، مسكين، فقير، ينظف الطرقات، السلام عليكم. ولا يكون السلام على المعرفة كما يكون في أشراط الساعة فيما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسلام أول أسباب التآلف، مفتاح استجلاب المودة كما قال النووي رحمه الله في إفشائه، تمكن الألفة بين المسلمين وإظهار الشعار الذي يتميزون به وهو السلام. وكذلك فيه رياضة للنفس ومعالجة لها بإلزامها التواضع. بعض الناس بصعوبة يخرج السلام، وإذا كان يمر في سيارته يتثاقل أن يرفع يده ليسلم، وحين يتردد اليد ما تكاد ترتفع ليسلم. ألا ذا كبر أو قلة معروف؟ اليد يريد أن يرفعها لا ترتفع، يبخل بالسلام. وقد يفشو هذا في مجتمع فيكون الجفاء سمة لهذا المجتمع، يحصل التباعد في النفوس، وهذا شيء مشاهد. ناس يمرون لا يسلمون، يأتي ويجلس في غرفة انتظار في مستشفى في أي مكان في عيادة ويجلس، وكأن هؤلاء العشرات ليسوا بشيء، يجلس وينظر إليهم بوجه جريء ولا يسلم. ما يضر الإنسان إذا دخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم فليسلم، إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، المسجد فليسلم، فهو لا يخسر من ذلك شيئا. وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. إذا قام ليخرج من المجلس أو من المسجد يقول السلام عليكم كما يقوله إذا دخل، فيكون ذلك فاشيا في الناس. تصور مسجد كل من دخل قال السلام عليكم، وإذا خرج قال السلام عليكم، يكون بينهم من الألفة الشيء الكثير. لكن إذا وجد جفات لا يسلم الداخل ولا يسلم الخارج، تكون النفوس متباعدة، لا أحد يسلم على الآخر. وإذا خرجوا تسابقوا على الأبواب علّه أن لا يصادف أحدا فيسلم عليه، يريد أن يلبس عليه لا يلتفت لئلا يصادف أحدا من الناس من المصلين، من أجل أن يخرج لا يرى أحد ولا يرى أحدا. النفوس أحيانا تتصحر فيقل المعروف فيها ويقل الخير بأدنى صوره مما لا كلفة فيه كالسلام، فهذا للأسف نقع فيه. وعلى كل حال، هذا السلام أيها الأحبة كما قد رأيتم كما قد سمعتم جعله النبي صلى الله عليه وسلم شرطا في هذا الإيمان الواجب، والتقاطع وما يكون خلاف ذلك من البغضاء ونحو ذلك هي سبب انثلام الدين والوهن في الإسلام، كما نشاهد في أرجاء المعمورة اليوم التفرق والاختلاف الكثير، وكل واحد إلا من رحم الله عز وجل بيده معول يهدم ويضرب أواصر الأخوة والرابطة الإيمانية بين المؤمنين. كل في عالمه، كل في يتكلم بما يحسن وما لا يحسن، وما يحسن وما لا يحسن، وما له فيه نية وما ليس له فيه نية، وما يكون فيه مصلحة وما لا يكون فيه مصلحة. فهنا على كل حال حينما يلتقي المسلمان فهذا يدعو لصاحبه لمن يلقاه ما يعرفه بالسلامة، ويشعره أنه لا يصل إليه منه مكروه، الرحمة التي تكون سببا لكل خير، فإن هذا لا شك أنه يكون سببا لأسر القلوب وإفشاء المحبة بين المسلمين، لا سيما مع الناس هؤلاء الضعفاء المساكين من العمال والذين لربما يمر عليهم كثير من الناس لا أحد يسلم عليهم، والحديث في هذا يطول. أولئك الذين يأتون للحج والعمرة من أعاجم وغير الأعاجم من بلاد بعيدة، بعضهم لما سلم عليه في الحج بكى، ناس يمرون عليه ما أحد يسلم، وكان يتوقع أن يرى شيئا آخر. ولذلك تقوم بعض الجمعيات الخيرية بحملة سلام فقط على الحجاج، يأتون يستقبلون في المطارات وفي الأماكن التي يأتون من ناحيتها، فقط يبتسمون في وجوههم ويسلمون، فكان هذا له أبلغ الأثر، وقد كتب عنه كثيرا وذكروا آثاره وما شاهدوا من إقبال قلوب هؤلاء الناس ومن بكاء بعضهم وتأثرهم بمجرد السلام. هذه الشريعة عظيمة، جاءت بالأسباب التي تجمع القلوب ودفع كل ما يؤثر في افتراقها، ولو كانت أمور يسيرة يستخف بها الناس. انظروا إلى إقامة الصفوف في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. إقامة يعني التخالف في الصف يسبب التخالف في القلب، والأمة ليست في حاجة إلى مزيد من الإنهاك وكسر قوتها وتفريق شملها وتبديد هذا الشمل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.